المقابل ما ينفع. أنت من مقابل مال. حضرك الله. السؤال الذي نريد أن نطرحه حتى تجيبنا عليه. وما هي نصيحتك؟ وتوجيهك لأولئك الذين قرروا بهم ثم تابوا وأعطوا السلاح ورجعوا إلى حضرة المسلمين وهم الآن يصلون في مساجدهم ويعيشون مع الناس وقد يجدون بعض الحرج أو الإحراج من طرف الغير، فما هي نصيحتكم للناس في معاملتهم لهم ونصيحتكم لهم كيف يعاملوا الناس وكيف يستقبلون وكيف يعيشون يعني في هذا الجو الجديد مثل الجديد؟ جزاك الله خير. من تعني بالشيخ؟ أعني بالشيخ فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله. محمد بن صالح بن عثيمين. الحمد لله رب العالمين. نصيحتي للاخوان الذين من الله عليهم بإعطاء السلاح ورجعوا الى مدنهم وديارهم ان يشكروا الله عز وجل على هذه النعمه قبل كل شيء، لان هذه نعمه من الله عليهم وعلى الجزائريين الاخرين. ثانيا ان ينسوا ما سبق وان لا يعيشوا في افكارهم السابقه، ينحرونها محضا تاما من افكارهم ولا تذكروها، حتى إذا تذكروها فليقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أن يعيشوا مع الناس وكأنهم لم يفعلوا شيئا، لأنهم إذا عاشوا وهم يشعرون بأنهم فعلوا وما فعلوا بقوا في نفرة من الناس وبعد منهم، وهذا يضر بالمصلحة العامة. رابعا أن يقبلوا على علم الكتاب والسنة وعلى معاملة السلف الصالح لحكامهم. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يروي عن السنة يقول للمؤمنون يا أمير المؤمنين، وهو الذي آذاه في القول بخلق القرآن، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مخاطبته لمن حبسه تجد خطابا لينا، هذا هو سنة الله عز وجل. قال الله لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. خامسا بالنسبه للاخرين ان يتلقوا هؤلاء بوجه طلق وصدر منشرح وان يفرحوا بهم وان يكرموهم وأن لا يروه جفاء أو كراهية أو عبوسا في وجوههم، لأن الحال بعد وضع السلاح ليس كحال قبل وضع السلاح، لأن سنتهم كل مدى. بالنسبة للدعاة أيضا يحث الناس على أن يتعارفوا ويتقاربوا ويتعاونوا على البر والتقوى ويتناسوا ما سبق ويتبعوا الحياة من جديد. كم من قتيل قتل في هذه المدة؟ هل يبلغ 60,000 سنة أو أكثر؟ لو جاء عدو من خارج الجزائر يقاتل الجزائر ما قتل مثل هؤلاء، ولا رضي الجزائريون ولا رضي الجزائريون أن يقتل منهم هذا العدد. أما ما سمعنا الحمد لله عن رجوع كثير منهم إلى الصواب وإلقاء السلاح، وما سمعنا كذلك من العفو العام من قبل الدولة، فقد سرنا هذا كثيرا والحمد لله رب العالمين. نرجو الله عز وجل أن يتممنا في الباقي. نعم هذا رأيي. والسلام البقية يا شيخ، يعني الحكومة كما قلت الآن يا شيخ أن أعطت لها كثير منهم بقوا في الجبال على أساس أنهم يعني لا يعطون الأمان للحكومة، لا يأمنونها، لا يأمنونها، لكن الحكومة وعدت أنها لن تصيبهم بأذى وقد نفذت هذا في الذين نزلوا، أي لم تصيبهم بأذى. هي فقط تقول سلموا السلاح وعودوا إلى حياتكم الطبيعية. فالكثير منهم يتردد ويقول نحتاج إلى فتوى من مشايخنا حتى إما ننزل وإما نجلس. فبعضهم نزلوا الحمد لله، خاصة بعد أن أذيعت فتوى الشيخ بن باز رحمه الله في التلفاز وفتوى الشيخ بن الألباني رحمه الله عدم جواز هذا الأمر، فالبعض لا زال شاكا في هذا الأمر. فماذا تقولون يا شيخ؟ معناه أنه يجب عليه وضع السلاح وإلقاء السلام، وإلا فكل ما يترتب من قتل ونهب أموال واغتصاب النساء فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل، والواجب عليهم الرجوع. وقد سمعنا والحمد لله أن كثيرا منهم رجع، وهذا هو الواجب. ونحن نشكر الدولة على العفو العام، ونشكرهم أيضا على إلقاء السلاح، ولا تشككون في هذا أبدا، ونرجعوا إلى حياتهم الطبيعية. نعم. من الخصوص الذين تورطوا ورجعوا وقد قضى مدة طويلة في غير البلاد، لأنني ما هي أنفع سبل لتعليم وإرشادهم حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية؟ لأنه ليس من السهل أن يقضي رجل منهم مدة مديدة في البلاد ثم يعود يعني كأن لم يكن، فما هي أنفع سبل لتعليم وإرشادهم وتوجيههم؟ والله يا أخي شوف، المؤمن حقا يستطيع أن يرجع بالحق. الصحابة رضي الله عنهم لما حزم الخمر أتاهم آثم وهم يشربون خمرا، فائدة من الصحابة يشربونه بأيديهم، الكوس بأيديهم، فأخبرهم أنها حرمت، فأمروا الساقي أن يخرج بها في الأسواق ويريدها يليقها في الأسواق، وامتنعوا في لحظة، مع أن الانفكاك من الخمر صعب جدا. الذي عنده إيمان حقيقة يهون عليه أن يرجع إلى حياته الطبيعية وأن يرد الطرف عما مضى. أما أن يبقى يفكر فيما حصل فستكون تبع عليه صعبة. نعم. هذا الأمر حدث، يعني من الأسباب الذي حدث في هذه الفتنة هو أنه بعض النساء والفتيات تعرضن للأسباب، يعني لم تعرف هؤلاء الذين صعبين. نسأل الله العافية. فكثير منهم حاولنا وبعضهم أصدر فتوى عندنا جواز الإجهاض، جواز الإجهاض في انتهاء الحال، يعني هي أن هؤلاء الفتيات قتلنا، والآن وقعنا في هذه المشكلة. فكثير منهم إفتاؤهن هؤلاء المقتصدات إفتاؤهن بإجهاض الحمل صحيحة، ما لم يبلغ الحمل 4 أشهر، لأنه إذا بلغ 4 أشهر لا تغسل الروح ولا يمكن إسقاطه. أما قبل ذلك فإسقاطه أولى من إبقاءه. نعم. الذين تابوا عندئذ الأموال قد اقتصدوها. نعم. وسلبوها في أيام الفتنة. يعني حكم هذه الأموال بعد ما تابوا وقد جهل أصحابها. هل يعرف أصحابها؟ يا طابة الأموال التي انتهبوها من المواطنين لا شك أنها حرام عليهم، فالمواطن مسلم والمسلم حرام دمه وماله وعرضه، فعليهم أن يردوها إلى أصحابها إن علموهم أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا. فإما أن تجعل في بيت المال وإما أن تصدق بها عن أصحابها. لأنه هذا المتيسر لأنه لا يمكن أن يرجعها إلى بيت المال. نعم، يعني تصدقوا بها عن أصحابها والله يعلم عز وجل. بالنسبة للحاكم الجزائري الآن، يعني الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن، حتى من طلعوا من السجون يعني عفي عنهم، لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر ولا بيعة له ولا سمع ولا طاعة له، لا في معروف ولا في منكر، لأنهم يكفرونه ويجعلون الجزائر يا شيخ أرض يعني أرض كفر، ليست أرض كفر. إذا كفر ما مشكلة، لأنهم يقولون أن القوانين التي فيها قوانين غربية وليست قوانين إسلامية. فما نصيحتهم أولا لهؤلاء الشباب؟ وهل للحاكم الجزائري بيع علما يا شيخ أنه يعني يأتي يعتذر ويظهر سائر الإسلام يعني مشاعر الإسلام؟ يصلون هو الشيخ وأتى اعتمر هنا قبل حوالي 20 يوم أو شهر كان هنا في المملكة. ما دام يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره. ومع هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحكام قال لا ما صلوا فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره. ومن كفره فهذا مضمون تكفيره انه يريد ان تعود المثل جلعه فله جلعه وهو حاكم شرعي اما موضوع القوانين فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها لأن قبول الحق واجب من كل إنسان حتى لو جاء به أكثر الناس. فقد قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا أبانا عليها لأنها حق. فإذا كان الله تعالى قبل كلمة الحق من المشركين فهذا دليل على أن كلمة الحق تقبل من كل واحد. وكذلك في قصة الشيطان لما قال يا أبي هريرة إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يجعل عليك من الله حافظ ولا قرأت الشيطان حتى تصبح. هذا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك اليهودي الذي أخبر أن الله الذي قال إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر الحديث. فلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجده تصديقا لقوله وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته إلى يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالحق الذي في القوانين ولو كان من وضع البشر مقبول لا لأنه قول فلان وفلان أو ولا فلان وفلان ويقبل شرع الله. وأما ما فيه من خطأ فهذا يمكن تعديله باجتماع أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء ودراسة القانون فيرفض ما خالف الحق ويقوم وافق الحق. أما أن يكفر الحاكم لأجل هذا مع أن جزاء كم بقت مستمرة للفرنسيين؟ طيب 30 سنة هل يمكن أن يغير هذا القانون الذي بلغ عن الفرنسيين بين عشية وضحاها؟ ممكن. أمر يتعلق على بالعلمة عندنا في الجزائر يعني شيء علمة ايش؟ علمة المساجد. نعم قد نلزم بعض الأمور يعني من طرف الوزارة المعنية. نعم الأوقات ونحن يعني بالاجتهاد والاتباع وهذا الاتباع ما راح معه هذا قد لا يمكن أن نقول فيه باعتبار أنه من بدعة أو من المسائل المرجوحة ومثل ذلك. نعم فهل نحن يعني دون جميل يعني إذا كان حسن الأمر مثلا أردت المثال حتى نوضح القضية في المنطقة عندنا ذات الجمعة الوزارة يجب على الاهتمام على القضية يعني يدرس قبل الجمعة ثم بعدين يخطب. ونحن أجدنا منذ المدة أن نكتب بالخطبة في القاع الخطبة دون الترس. وأحيانا قد نجد بعض العراقيل في هذا بعض العراقيل الإمام الذي لا مثلا لا يلتزم بالدرس ويقوم ببعض الأمور تقصف له مثلا ومثل ذلك مثلا للأذان الجمعة أنا نكتب أن الأذان واحد الوزارة يعني طلبت لدي أذنين يعني في الجمعة كما يدرس من الأمور التي يعني أما موضوع الدرس قبل الخطبة فهذا بدء على إشكال الدرس الآن أما واحد يدرس جماعة لا ما في مشكلة ما لكم أن تمتنعوا ولكن تراجعون على الوزارة مذكرين لها أدلة من القرآن والسنة ولا تكتبوا إلى الرئيس فإن أصرت على ذلك قل إذن لا نستطيع أبد لا تسامح نصبر لا نستطيع تريدون أن تقوم أن تكون إنسان آخر غيري ما أنا ما أمنع فهم؟ هذا واحد. وأما بالنسبة للأذان الثاني فهو حق الجمعة فيها أذانات حق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وأول ما سنة الأذان الأول الجمعة هو عثمان وفي الخليفة راشد سنة رسوله متبعة. ولا يقال إن هذا ليس معروفا في عهد عمر وعبد الأخر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن السبب هو الموجود في عهده. السبب يجب في عهد عثمان. ثم لعثمان وجهة نظر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن الفجر من الفجر، أن يؤذن قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم ويتسحر، للصلاة بس لا غرض. فعثمان يقول لما اتسعت المدينة لا بد أن نودع الناس من قبل حتى يستعدوا ويحفظوا. ولا أشك أن الأذان الأول سنة، كما لا أشك في المقابلة الكبيرة الآن أو في هذه اللمبة. وأنا على هؤلاء الذين ينكرونه أنا عليهم عقولهم لأنهم لا يفقهون. الأذان الأول ليس بدعة وقد سنه عثمان رضي الله عنه، بل هو الزرق بالقياس على أذان بلال قبل الفجر لإرشاء القائم وإيقاظ النائم. أهم شيء عليكم بإدخال الفتنة لما تستطيعون، كل ما تستطيعون بس الله أن يكرم في مسألة الفتنة. تكملة لمسألة مسألة يا شيخ، الشباب الآن يا شيخ مثلا في مناطق كثيرة، ليست كل المناطق لكن في مناطق كثيرة لا زالوا يخوضون في مسائل كبيرة عليهم، يعني مسائل مثلا يا شيخ تشفير التشريع العام وتشفير العيني. هذه المسائل يا شيخ قد يأخذون الفتوى منكم ثم يطبقونها على الحاكم هكذا تطبيقا، يعني لا صحيح. إيه نعم. ثم لما تقول أخي هذه ما قالها الشيخ العثيمين، يقول لك لكن الشيخ العثيمين مثلا في كتبه قال أن مثلا التشريع العام من حكم غير ما أنزله فهو كافر بدون تفصيل، والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزله فهو كافر. فهمت المسألة يا شيخ؟ إيه نعم. يعني ما نصيحتكم لهؤلاء لأن تشبثوا بهذه الفتوى؟ أقول بارك الله فيكم، الحكم على المسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين. فما رأيك في من يقول اللهم أنت عبد وأنا ربك كافر؟ ولما أخطأ من سجده راح؟ لا ليس بك، لأن كلمة كلمة كفر. فما رأيك بالذي قال لأهله ذلك فأحبطوني في مدرني في اللم، فإن الله لو قدر علي لعذبني من عذاب بل أيضا أحد من العالمين. كافر لا يركع كافر شرط من أجل الله، لكن الرجل من مخافة الله تأول. فمن من يجب عند على طلبة العلم أن يعرف الفرق بين الحكم على في المسألة من حيث هو حكم أو مسألة من حيث هو مسألة، ثم ينبسط طبيعة الحاكم، لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبس عليه الأمور. وغالب حكام المسلمين العلم ليس عندهم علم الشرع، فيأتيهم فلان ينوع عليه وفلان ينوع عليه. أنت غير أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخل، وصده أو اشتد عليه الأمر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا. قال هذا الجانب ليس لهم بالصلاح ولكن تلبس عليه، يعني لو تأمل الأمر لابد أن هذه بالنسبة للمصانع مصطنع وما أشبه ذلك، لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل وهم أعلم به، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة ما فيها نخل ولا شيء ولا يعرف. فلما رأى هؤلاء يصعدون الى الساحل واتوا بلقاحه ثم النخله ويقفونها فيكون فيه تعب وعمل، فما اظن ذلك اول شيء. فتركوه سنه ففسد النخله، فاتوا الى رسول الله فسد السماء. قال انتم اهل امور دنياكم، ليس باحكام دنياكم بامور دنياكم. الناس يبصون الان، الم تروا ان بعض العلماء في بلاد الماء اباحوا الربا الاستثماري؟ تجيبه بلى، وقال محرم الربا استعماله. وشبه بقوله تعالى فلكم الله أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن الحاكم المسألة إذا كان جاهل في أحكام الشريعة وجاءه مثل هذا العالم أليس يقول له؟ فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر إذا فعلوا ما يكفر به الإنسان حتى نقيم عليهم الحجة. هنا من الذي وكر ما دمنا أقمنا من حجة ما نحكم بالكفر. إني سمعتك شيخ أنا في رمضان قلت إلا أن تروا نعم. يعني الرؤية قلت يا شيخ نعم. المؤثر قلت يعني رؤية مثل رؤية العين نعم نعم هذه يعني نريد شرحها الآن نحن نعلم عند اليقين مثل منار الشمس نعم. كفر بواحد صديق ما في احتمال شيخ خلال دينار نعم شيخ خلال عندنا في الشيخ الجزائر ومع الزهد يعني هذه الجزء تكون جريدة نعم. يعني تكتب على الصالح والطالح وإنهم لما يشترون الذهب ويبيعونه يبيعونه جهما يعني بالأقصى يضعون الذهب ثم يستلمون المال جبعة بعد جبعة وهذه المعاملة هي الغالبة في السوق الآن لو تقول لأحد الصناع لماذا تفعل هذا؟ يطلب لي ما أفعل هذا ما أجيب الفقرية عندنا في كتاب الجزائر صنع الذهب يعني هذه كاجة تكون ذرية يعني تكتب على الصالح والطالح وإنهم لما يشترون الذهب ولا أعتقد أن من وراء خير كثير وهو أن الدعاء في الجزائر يعني لهم كثر الحمد لله. الحمد لله. وهم أي محتاج يعني لو تفضلوا ونحن نكرر لكم بهذا يعني تقيموا لنا دواء يعني في الصحيح وفي في وقت نأتي بريس من القتل حوالي 10 أو 15 جاية إن شاء الله تخصونا الدواء إجواجي بالله يا أخي شوف أبرك ساعة لكن أنا يعتمد من كل وجه الناس ويصعب علي أني أخصص طائفة بشيء وطائفة بشيء لأن الوقت محدود والأعمال كثيرة هل أتمكن من هذا؟ هم يريدون أن يأتوا دورة ويأتوا مع جنة الطلاب وربما يكون فيه بعض الطلاب الكبار يعني يقومون بكل شيء كما يريدون هل طيب؟ ما في شيء ممكن أن تصل عليه الشيء؟ تصل عليه إن شاء الله يكون خير رقم نعم رقم خاص ولا تحتمل الرقم خاص إن كنت لا تريني يا أمين نعم لا أريدك نعم لا أريدك تأمل هلا بعد نعم هناك كثير من الشيخ أكثر من الرسائل ماذا لا أكثر من مصر ومن الشام والعراق والأردن واليمن أكثر من ذلك عسى الله يهديهم بس المسألة يبينون العيون العيون هم يبينون أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.